عصبة بدل ما أخذ التلتين من الميت يدين عود عود وهو يأخذ عودي. ذاك يسموه الأخ المشؤوم أنه إذا دخل عليهن أفسد عليهن الأمر. طيب والاجتماع إذا كانت واحدة ما ترث الثلثين، لابد يكون مجتمعات أكثر من اثنين. الأخو البنات الابن إذا اجتمعنا الشرط الأول عدم وجود معصب يعني أخ لهن في درجتهن، وعدم وجود البنت أو البنات. إذا في بنات فإن بنات الابن يسقطن. ليش؟ لأنهن إذا اجتمعنا استوفينا الثلثين، ولم يبقى للأخت الشقيقة ولم يبقى لبنت الابن شيء. أما إذا كانت واحدة تدخل بنت الابن، أما إذا اجتمعنا سقط. إذا شروطها الاجتماع وعدم وجود معصب لهن من إخوانهن، وعدم وجود عدم وجود بنت أو بنت. نعم، لأنها إذا في وجود بنت هي ترث السدس، وإذا في بنات ما تخش. طيب ده الجنس الثاني. الجنس الثالث الأخوات الشقيقات. إذا اجتمعنا مع عدم المعصب، مع عدم وجود أصل وارث، وعدم وجود فرع وارث، شروط أربعة. أخوات للشقيقات أخوات لأب يرثن الثلثين إذا اجتمعنا، وإذا لم يكن معهن أخ معصب، وأن لا يكون في الفريضة أخت أو أخوات شقيقات، لأن إذا وجدت أخوات يسقطن إيش على أخوات الانتين من الشقيقات تينم، لأن إحنا في أخوات لها مشكلة. طيب هل لا يكون في الفريضة أخوات يعني اجتمعنا وعدم وجود المعصب، ولا يكون هنالك أصل وارث ولا فرع وارث، تكون شروطها خاصة. هذول أصحاب إيش الثلثين. طيب أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثين أربعة. طيب احفظ العدد حتى إذا نسيت شيئا لابد أن تتذكره لأجل أنك ضبطت إيش العدد. طيب أصحاب إيش الثلث. أصحاب الثلث صنفان، الأم وأولاد الأم الذين هم الإخوة الأم. الأم ترث له الثلث بشرط، ما هو؟ عدم وجود أولاد للميت أو وجود جمع من الإخوة، يعني عدم وجود أبناء للميت يعني أولاد سواء كان ذكور أو إناث، وعدم وجود جمع من الإخوة. فإذا مات ميت ولم يترك أولاد يعني لا بنات ولا ذكور ولا إناث، ولم يترك جمع من الإخوة، فإن الأمة ترث من ولدها الثلث إذا لم يكن لولدها الذي مات أبناء ذكور وإناث وليس له إخوة جماعة. أما إذا في أخ واحد إن أترث الثلث لابد، يعني ما الذي يمنع، يعني ما هو الشرط الذي يعطي الأمة الثلث؟ عدم الأبناء وعدم وجود جمع من الإخوة. طيب هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق، كم ترث الأم؟ لا ما فهمت ميزان الشر. ثالث الثلث، لأننا قلنا عدم وجود جمع من الإخوة، والواحد هل هو جمع؟ هل لكم يا أخوان العلم يحتاج انتباه 100%؟ واضح؟ طيب نترك الباقي في درس آخر نكمل. ها؟ باقي لا، الإخوة لأم يرثون الثلث بالاجتماع، بالاجتماع إذا كانوا أكثر من إيش؟ من اثنين، يعني إذا كانوا اثنين أو أكثر. طيب الشرط الثاني أن لا يكون في الفريضة ابن، يعني أصل والد أو فرع والد، وأن لا يكون جد، لأن العلماء اتفقوا على أن الجد يحجب الأخ الإخوة لأم، واختلفوا في هل يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، اختلفوا في هذا، والجمهور على أنه يقتسمون معهم، لكن بالنسبة للإخوة لأم اتفق العلماء على أنهم يحجبون بالجد من غير إشكال. إذن لابد ندخل الجد في إيش؟ في الشروط. أن لا يكون في الفريضة أصل من أب أو جد، أو فرع من ابن أو ابن، وأن يكونوا أكثر من اثنين، اثنين فأكثر، وأن يكونوا جماعة. طيب دين ما عندهم معصب عشان نقول، يعني هم كلهم إخوة لهم ذكور وإناث ويستوون في التركة، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم أبدا، كل واحد يأخذ عود. الإخوة لهم يخالفون قواعد التركة في أن ذكرهم وأنثاهم واحد من جهة الإرث، يعني عود عود. طيب أصحاب السدس هم سبعة، الله يعين، سبعة نذكرهم ونشرحهم في الدرس القادم، وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت لأب مع الأخت الشقيق، هذول كم؟ ستة. الأخ لأم واحد يأخذ السدس، أخت لأم واحدة تأخذ السدس، يعني المهم الأخ لأم سواء كان ذكر أو أنثى يرث إيش؟ السدس. هؤلاء سبعة، وبهذا تنتهي قسمة الفروض المقدرة في كتاب الله، وسنعرف في الدرس القادم ما هي شروط إرث هؤلاء للسدس، كيف يرثه الأب، كيف ترثه الأم، كيف يرثه الجد، كيف ترثه الجدة، كيف ترثه بنت الابن مع البنت، كيف ترثه الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، كيف ترثه، كيف يرثه الأخ لأم. وإذا ذلك وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على محمد.